لأن الشرع هنا نص العرف، مثل قوله عاشروهن بالمعروف، النفقة خذي من ماله وما يكفيك ولدك بالمعروف، هذا نص الشارع العرف، فنعمل بالعرف لا يخالف أحد. نعم. الثاني وإما أن يكون النص قد بيّن أن المرجع في ذلك إلى الشرع، إلى الشرع فلا عبرة بالمعروف، أقصد بالعرف، فلا عبرة بالعرف. ولهذا لا ننظر إلى العادة ولا إلى أعراف الناس إذا خالفت الشرع، لأن الشرع حدد، الشرع حدد، فلا نلتفت إلى العرف. يعني مثلا كفارة الأذى لمن حلق رأسه، كم قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أطعم كم لكل مسكين؟ نصف صاع، صح؟ الصاع أكثر من كيلو، صح ولا لا؟ الآن الشخص الواحد كم يكفيه من الأرز؟ الكيلو واجد كثير، صح؟ الكيلو ممكن يكفي ثلاثة ولا أربعة، صح ولا لا؟ هل نقول يطعم بالعرف أو نقول بالشرع؟ لماذا بالشرع؟ لأنه نص عليه الشرع. لكن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين نقول بالعرف، ما يطعم الناس يعطيهم. نعم. وإما لا نعلم هذا ولا هذا فيرجع فيه إلى العرف، يعني أطلق لا نص عليه الشارع ها ولا تركه، ورد نصوص قد تكون تقييد وقد تكون تقييد، مثل المسافة في السفر اختلف العلماء هل هي محددة وغير محددة، الإقامة هل هي 4 أيام وغير 4 أيام، هذا كله مما اختلف الناس فيه. نعم. بيان ذلك ما أحيل فيه على العرف مثل جميع حقوق الزوجة مرجع فيها إلى العرف في نص الشرع، قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعلى المولود له نصفهن وكسوتهن بالمعروف وعاشقهن بالمعروف، فهذا واضح أنه أحيل فيه على العرف فيؤخذ به، ما أحيل فيه على الشرع فيرجع فيه إلى الشرع ويبقى العرف. مثال هذا لو كان من عادة الناس أن الإنسان إذا باع عبده واشترط أن الولاء له وافقوا على ذلك، فهنا لا نرجع إلى العرف بل هذا مرجع إلى الشرع، ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرع وقال قضاء الله لا. طيب لو تعارف الناس أن الولد يرث والبنت ما ترث، تعارفت القبيلة عليه وأجمعوا عليه، ها إيش رأيكم؟ هل هذا هل فيه عبرة؟ لا، لا يلتفت إليه لأنه مخالف للشرع. نعم. ما لم يقيد بالشرع ولا بالعرف فهذا يرجع فيه إلى العرف، مثال الحرث في السرقة، ذكر العلماء رحمه الله أن يد السارق لا تقطع إلا إذا سرق من حرث، والحرث هو كل ما تؤخذ به الأموال، وهو يختلف باختلاف السلطان والمكان والزمان وأنواع المال وغير ذلك، فحرث الذهب والفضة ليس كحرث المواشي، فالذهب والفضة يحرزان بصناديق مغلقة وراء الأكواب، والغنم في الحضائر وفرق بينهما العرف، رجل أعطى دراهم على أنها وديعة فذهبت إلى حضيرة الغنم فأقضيت الدراهم في مكان الغنم وجاء السارق فسرقها، فإنك تضمن لأن هذا ليس بحرث، يعني ولا تقطع يدك، هذا معنى كلام تضمن لأن حقوق الناس مضمونة لكن ما تقطع يده، لماذا؟ لأنه ما أخذها من حرص، ما أخذها من حرص. لو أن إنسان عنده فلوس الآن في بيته، عنده فلوس وضع الفلوس على المكيف مثلا 1000 ريال وضعها على المكيف فوق، جاء حرامي وسرقها، تقطع يده؟ لا ما تقطع، لأن هذا ليس مكان حفظها، حفظ الفلوس تكون في الأدراج في الشنط داخل البيوت. وطيب لو سرق السيارة أمام الباب، وجد السيارة أمام الباب وسرقها، تقطع يده ولا ما تقطع؟ ها تقطع، لماذا؟ لأن هذا حرزها، حرز السيارات عند البيوت. طيب سرق شاة من حوش من أحواش الأغنام، تقطع ولا ما تقطع يده؟ تقطع، لماذا؟ لأن سرقها من الحرز. طيب لو أخذها من فوق السيارة، شاة محملة في السيارة ثم أخذها، تقطع يده؟ لا، لماذا؟ لأن هذا ليس حرص، هذا ليس حرص الأغنام، يجب عليه أن يقف عندها ويحرسها. نعم. لكن هذا الله في صندوق وأغلق عليها ثم جاء السارق وكسر الصندوق وأخذها فلا ضمان عليه لأن هذا حرص في العادة، كذلك السفر جاء مطلقا في القرآن والسنة ولم يحدد، قال الله تعالى وإذا